شيخ، احنا امر يتعلق بالائمه عندنا في الجزائر، يعني احيانا ائمه ايش؟ ائمه المساجد. نعم، قد نلزم ببعض الامور يعني من طرف الوزاره المعنيه. نعم، الاوقاف. نعم، ونحن يعني بالاجتهاد او الاتباع، وغالب الاتباع نرى ان هذا قد لا يمكن ان نقول فيه باعتبار انه من بدعه او من مسائل مرجوحه وما الى ذلك. نعم، فهل نحن يعني بملزمين، يعني اذا كان اتانا الامر، مثلا اعطيكم مثال حتى نوضح القضيه كما ينبغي، عندنا درس الجمعه الوزاره تجيب على الامام على الخطيب، يعني يدرس قبل الجمعه ثم بعدين يخطب. ونحن اجبنا منذ مده ان نكتفي بالخطبه، بالقاء الخطبه دون الدرس. تمام، واحيانا قد نجد بعض العراقيل في هذا، بعض ايش؟ بعض العراقيل. نعم، الامام الذي لا مثلا لا يلتزم بالدرس ويقوم ببعض الامور فقد تكون له مشاكل. ومثل ذلك مثلا الاذان في الجمعه، انا نكتفي الان بالاذان الواحد، الوزاره يعني طردت له باذانين يعني في الجمعه، وما الى ذلك من الامور التي يعني اما موضوع الدرس قبل الخطبه فهذا بدء على اشكال فيه. الدرس العام، نعم. اما واحد يدرس جماعه، نعم، ما في مشكله، ولكم ان تمتنعوا، لكم ان تمتنعوا، ولكن تراجعون الوزاره، تكتبون لها ادله من القران والسنه، ولو تكتبوا الى الرئيس، فهمت؟ فان اصرت على ذلك قل اذن لا نستطيع، يعني لا يمكن تسامح. لا نستطيع ابد، لا تسامح، نصبر، لا نستطيع. تريدون ان تقيموا انسان اخر غيري، ما انا ما امنع، فهمت؟ هذه واحده. واما بالنسبه للاذان الثاني فهو حق، الجمعه فيها اذانان، حق بامر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأول من سن الأذان الأول الجمعة هو عثمان خليفة راشد، سنته وسنة متبعة، ولا يقال إن هذا ليس معروف في عهد عمر وأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لأن السبب غير موجود في عهدهم، السبب وجد في عهد عثمان. ثم لعثمان وجهة نظر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن للفجر، مو للفجر، أن يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم ويتسحر، يعني مو للصلاة بس لهذا الغرض. فعثمان يقول لما اتسعت المدينة لابد أن ننبه الناس من قبل حتى يستعدوا ويحضروا. ولا أشك أن الأذان الأول سنة، كما لا أشك في مقابلتك لي الآن أو في هذه اللمبة، وأنا على هؤلاء الذين ينكرونه أنا عليهم عقولهم، لأنهم لا يفقهون. الأذان الأول ليس بدعة وقد سنه عثمان رضي الله عنه، ولا هو وجه نظر بالقياس على أذان بلال قبل الفجر لإرجاء القائم وإيقاظ الناس. نعم، أهم شيء عليكم بإطفاء الفتنة بما تستطيعون، كل ما تستطيعون، نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن.